استنى استنى، كتاب ايه وحياة مين واي كلام وخلاص؟ اظبط كلامك الاول. الكتاب كتابي والحياة حياتي. كتاب حياته يا عيد. شريف عمر، نجم مصر والنادي الاهلي والاعلام الكبير كابتن احمد شوبير، بنقدم لك فرصه ان انت تعمل كتاب. الكتاب ده ممكن يبقى قصه حياتك او قصه حياه حد تاني او اي فكره عايز تتكلم عنها. دايما حياتك صعبه يا شريف، بس ربنا يسهل نعمل كتاب. فكره الكتاب هتبقى ايه؟ مشواري. احسن حاجه هتسمي الكتاب ايه؟ ايوب الكره المصريه. الموضوع ده فرق معاك بشكل كبير؟ حاسس ان انت استفدت اكتر بفتره الانتظار والصبر ديت، ولا كان افضل تبدا من بدري وتاخد الفرصه بدري؟ دايما تبدا من بدري. ومش هخفيك سر ان انا بجالي وقت كنت است، لانه كنت بتمرن زي المجنون 8 9 10 ساعات في اليوم، وكل شويه اجيبه ولد من الولاد الصغيرين كان بيقول لي يا كابتن الاقيه بيلعب فريق اول، اسماء كثيره جدا يعني، وانا قاعد فتعبت جدا. ده في البدايه، لكنه الحقيقه في المشوار حسيت انه الحمد لله علمني حاجات كثيره قوي. غلاف الكتاب ايه الصوره اللي هتبقى عليه؟ عايز صوره انا مصطفى. دي تبقى صوره حلوه الحقيقه يعني، لانه هيبقى امتداد طبيعي، وهيبقى بالنسبه لي كان اسمك موجود في الملعب، وده انا على فكره حبه قوي يعني. هتهدي الكتاب لمين ومش هتهديه لمين؟ لا مش هديه حد، انا مش طبيعتي ان انا ابقى يعني قلبي اسود يعني، ولما تعمل كتاب عايز الناس كلها تقراه يعني. هديه لاسرتي وعلى راسهم مراتي وبناتي ومحمد ابني، لانه بصراحه هم دول اللي تعبوا جدا معانا يعني، تعبوا بشكل رهيب جدا وكافحوا بشكل رهيب، وخاصه مراتي، لان الدور اللي عملته معايا بتوصله بس بعذاب اكبر مع مصطفى. معايا كنت حيلا جوزها، لكن مع مصطفى ده ابنها يا عيني، فبحس بيها في كل ثانية وكل لحظة. فهيبقى الكتاب داخل في الأسرة والحياة كلها، فبيتي وأسرتي هم بقوا أول ناس ياخدوا نسخة هدية من الكتاب. إيه المشكلة اللي كانت في جيل حضرتك وحاسس إنها مستمرة لحد دلوقتي وهتكتبها برضو في الكتاب عشان الناس تلتفت ليها يعني؟ تعصب. بس كانت شويه هتافات كده في المدرجات، وكانت بتاذيني جدا وتضايقني جدا يعني، وصلت بقى لدرجه القتل والموت والضرب والذبح ومشاكل كتيره جدا. هي دي مشكله ما بتنتهيش، وانا ما بنتهيش في معاناتي وفي تصديه ليها، وبخسر كتير جدا احيانا من الراي العام، وبعدين ارجع اكسب بس بعد فتره طويله. هي دي المشكله اللي هفضل ازن عليها يعني، بزن وحزن لحد ما بطل اعلام يعني. بتزيد يا كابتن والشحن بيزيد اكتر، الحل ايه؟ مين المسؤول؟ المسؤول ادارات الانديه المتعصبه، ادارات الانديه ضعيفة، إدارات الأندية اللي بتخاف من الجماهير، إدارات الأندية الجهلة، أصحاب الصوت العالي، المسؤولين إن هم بيطبقوش القانون. طبق قانون تساوي نجاح، ما تطبقش القانون تساوي تعصب اللي أنت شايفه ده. النسخة بقى هتباع بكام؟ لا تعملها هدايا يعني. أنا عايز أقول لك حقيقي، أنا معروض عليا من فترة طويلة موضوع الكتاب ده، وكل شوية بقدم رجل وآخر رجل، لأن ما بحبش الفشل. فبالنسبة لي توزيع الكتاب هو مقياس النجاح، الناس هتشتريه ولا مش هتشتريه. فبالتالي هعمله في الاول هدايا بالمجان عشان اقنع نفسي انه بيوزع يعني. اهم الشخصيات اللي هتدعوها الحفله توقيع الكتاب؟ كان نفسي يكون معايا الاوائل، بمعنى اول مدرب في حياتي وهو مجهول، بعد كده الله يرحمه جورج بنوب في زيوت طنط، اول مدرب حراس ده كابتن عصام عبد المنعم ربنا يديله الصحه، كابتن محمود الجوهري، ادي كابتن زيزو، لانه زيزو ليه دخل كبير جدا في حياتي وليه موقف. ليه واحنا بنقلب في صفحات كتاب حضرتك لقينا شويه صفحات مقطوعه كده؟ ممكن يعني تلاقي في مثلا صفحه الاصابه، لانها هي ما كانتش اصابه اللي صوروه للناس يعني، صفحه عاديه جدا، حسيت انه في يعني توجه كده انك ما تكملش، فصفحه بحب فعلا اقطعها، لانه مش عايز يبقى عندي اي انطباع بشكل سيء عن حد من اللي زمني، من اللي دربني، من اللي كان مدير عليا. فدي صفحه مقطوعه، مقطوعه بجد يعني. ايه اللي يخلي كتابك يبقى بيست سيلر اعلى مبيعا؟ صدق، لو قلت المواقف بصدق، وعمرك ما تقول مواقف كلها بصدق يعني، عمرك ما هتحكي كل اللي حصل لك. انا دايما بقول لهم كده بعض كده في اعداد كده مع اربعه خمسه من اصحابنا يعني، فلما تطلع سرين ثلاثه اقول لك يا لهوي لو قلت ده في كتاب، اقول لهم ده يكسر الدنيا، بس يكسر الدنيا فوق دماغي، لانه في حاجات ما تقدرش، ما ينفعش تقولها ابدا. انت عارف انا نفسي في كتاب ايه؟ شوماخر صفاره النهايه، لانه انا قريت جزء كبير جدا. شوماخر كشف كل اللي كان بيحصل وقاله بصدق شديد جدا، وده المانيا ومجتمع شوماخر حارس المرمى، حارس المرمى مش بتاع السباقات السيارات، وهو قال، وانت عارف المجتمع الغربي الحاجات دي مقبوله جدا فيه، قعد يعاني فتره طويله جدا، يمكن حتى ما ظهرش بعد كده في الاداره الرياضيه بسبب هذا الكتاب يعني. فخليني وانا بودع كده بحط الكتاب ده بصدق. الحكمة أو القول المأثور اللي تختم بيه كتابك؟ يا ابن آدم ارض بما قسمه الله لك تكن أغنى الناس. نجم مصر والنادي الأهلي والإعلام الكبير كابتن أحمد شوبير وصاحب كتاب أيوب الكرة المصرية، للأسف النسخ كلها اتصدرت يا كابتن. اتصدرت؟ احنا لسه عايزين نتباع يا عم شريف. انت تاني؟ طب كده كفاية، وقفل الكتاب، كتاب حياته يا عيني.